حصاد الأنشطة. رحلة إسبوعية نرصد فيها أهم وأبرز ما دار داخل الشعب واللجان بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر من ندوات وأمسيات ومؤتمرات. حصاد الأنشطة. صورة حية لما يدور من فعاليات ثقافية في بيت الخبرة الأدبية الأول في مصر. حصاد الأنشطة. انعكاس حقيقي لألوان الطيف الفكري تحت مظلتها الواسعة الممتدة عبر ربوع الوطن. برنامج حصاد الأنشطة مع عزة أبو العز على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج حصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة الأدب العربي من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أهلا وسهلا بكم ولقاء متجدد مع حصاد الأنشطة. أسعد فيه بصحبتكم من أمام الميكروفون عز أبو العز، ومن الهندسة الإذاعية سمر محمد ومحمد الكاب. شعبة أدب البادية والتراث الشعبي تحتفل بعيد تحرير سيناء. شعبة أدب البادية والتراث الشعبي إحدى الشعب ذات الخصوصية الثقافية داخل النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، مما أكسبها العديد من السمات الثقافية المتفردة في تقديم محتواها الأدبي بالغ التميز، وقد استمدت خصوصيتها الثقافية نظراً لتنوع وثراء الفنون الأدبية العريقة لأبناء البوادي المصرية. وقد استطاعت الشعبة منذ إنشائها إلى الآن برئاسة الكاتب والفنان التشكيلي أبو الفتوح البرعصي وأعضاء الشعبة، وهم الشاعرة أحلام أبو نوارة والكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة والكاتب والإذاعي أحمد أبو طالب. أن تثبت من خلال عقد العديد من الندوات سواء داخل مقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر أو خارج المبنى في عدد من البوادي المصرية في ربوع مصر، أن الفنون الأدبية البدوية التراثية بمثابة كنز حقيقي للتعرف على الأنثروبولوجيا الثقافية للبوادي المصرية، وأنها انعكاس حقيقي لسمات الشخصية البدوية المصرية عبر فترات تاريخية متنوعة. وقد ساهمت الشعبة بعقد ندوة وطنية زاخرة احتفاء بتحرير سيناء في الذكرى 42، وهي ذكرى عودة سيناء الحبيبة كاملة إلى حضن الوطن. فتعالوا معا لنعيش أجواء احتفالية يسودها الشعور بالفخر والانتماء الكبيرين. وقد شارك في الندوة كوكبة من أبناء البوادي المصرية من محافظات عديدة، إضافة إلى عدد من شعراء الفصحى والعمية من أعضاء النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، كما ازدانت المنصة بكوكبة من المقاتلين البواسل الذين خاضوا حرب أكتوبر العظيمة في عام 73. Yeah. استهل الشاعر أبو الفتوح البرعصي الندوة مرحبا بضيوفها من أبناء البوادي المصرية وبكل من حضر من الأدباء والشعراء للمشاركة في ذكرى التحرير العظيمة، وهم اللواء أحمد فهمي عبد الوهاب، الشاعر والناقد السيناوي حاتم عبد الهادي، اللواء أركان حرب مراد السعداوي، الشيخ محمود مسلم العمراني، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين والمطربين من أبناء البوادي المصرية، وهم الفنان العازف سعيد الفرجاني، المطرب منصور العميري، الشاعر والمطرب مفتاح بولقرع، المطرب رمضان الفرجاني، إضافة إلى عدد من شعراء الفصحى والعمية. تحدث الأديب اللواء أحمد فهمي عبد الوهاب عن ذكريات خدمته في الجيش الثالث والتي استمرت لمدة 21 عاما ونصف متصلة دون فاصل، والتي بدأت من حرب أكتوبر 73 واستمرت حتى 1 يناير 1995، كما تحدث عن فترة خدمته في شمال سيناء وما يحمله لها من مشاعر حب وانتماء، مؤكدا أنه لا يشعر بقيمة سيناء إلا من عاش وخدم فيها من أبناء الجيش المصري، كما وصف للحضور روعة المناخ السيناوي وسرد بعض القصص الشخصية التي مر بها على أرض سيناء والتي أظهرت مدى عشق الجنود لتراب سيناء الحبيبة، وتحدث عن استشهاد أخيه الملازم أول الذي انفجرت به الدبابة ودفن في مدافن الشهداء في التل الكبير، وعدد أسماء من ضحوا بحياتهم من أجل تحرير الأرض، وختم حديثه مذكرا الجميع بأن سيناء غالية على كل أسرة مصرية، لأنه ما من أسرة مصرية إلا وارتوت رمال سيناء بدماء أبنائها، لذلك ستظل ذكرى تحرير سيناء من أهم وأغلى المناسبات الوطنية التي يحتفل بها أبناء القوات المسلحة والشعب المصري في كل عام. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الفنان التشكيلي والكاتب أبو الفتوح البرعصي واللواء أحمد فهمي عبد الوهاب. أهلا بحضراتكم في ندوة خاصة واحتفالية خاصة وفعالية أيضا خاصة لشعبة أدب البادية والتراث الشعبي بمناسبة عزيزة علينا كلنا كمصريين، يعني ألا وهي عيد تحرير سيناء، مرور العيد ذكرى 42 على تحرير سيناء الحبيبة وعودة سيناء كاملة لأرض مصر الحبيبة، لحضن مصر يعني. هي بلا شك مناسبة مهمة جدا، مناسبة غالية علينا كلنا كمصريين وكعرب. من أجل هذه المناسبة الحقيقة كان لشعبة أدب البادية في اتحاد كتاب مصر أن تحتفي بهذه الذكرى الطيبة، ولما يكون الاحتفال بأعياد سيناء أكيد سيكون أبناء البادية حاضرين بشكل مهم جدا يعني، وحضورهم مميز كالعادة يعني. فأنا أرحب حضراتكم جميعا باسم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، باسم شعبة أدب البادية اللي بتقيم هذا النشاط الثقافي الشهري تحت رعاية الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب. والحقيقة كل نشاط من نشاط الشعبة في مباركة الحقيقة من يعني النقابة العامة، من هيئة المكتب، من مجلس الإدارة الموقر، يعني بشكل كبير جدا في دعم لينا كشعبة الحقيقة يعني. وبنقيم نشاط داخل الاتحاد داخل مقر النقابة، وبنطلع أيضا لأماكن بعيدة عن المكان، بعيدة عن القاهرة، روحي وقبائل البادية وشعراء البادية ومشايخ القبائل في مقر القبائل العربية الحقيقة في كل مناحي مصر الحبيبة. النهاردة احتفالية خاصة استثنائية، ورحب سيادة اللواء أحمد فهمي عبد الوهاب اللي هيدي النهاردة فكرة جميلة جدا عن هذه الحالة الحلوة، عن عبقرية الجندية المصرية في انتصارات فعلا أكتوبر وأيضا تحرير سيناء. معنا الباحث السيناوي صديق العزيز أستاذ حاتم عبد الهادي اللي قطع هذه المسافة من العريش عشان خاطر يكون معنا النهاردة بيننا، وأيضا عم محمود مسلم العمراني الحاضر دائما، ومطربنا الجميل مطرب البادية منصور العميري، والشاب المبدع سالم منصور العميري، وأيضا إذاعين الراقي عاصم عبد الفتاح، والشاعرنا محمد صبحي والأسرة الكريمة. وفي الطريق يعني أتين إلينا الحقيقة اللي هو مراد السعداوي، وأيضا عازف المجنون المبدع سعيد الفرجاني، وآخرين بيكلمونا جايين يعني. فإن شاء الله هنبتدي نشاطنا دلوقتي حاليا يعني ب يعني كلمة من الأستاذ اللواء أحمد فهمي عبد الوهاب، كاتب مميز يعني وراجل يعني بيننا، واحد من أبناء الاتحاد لكن عنده بعد عسكري ورؤية جميلة الحقيقة عن ذكريات عن العسكرية المصرية وعن أجواء أكتوبر وأشياء كثيرة الحقيقة. أنا نستمع إلى هذه المداخلة الجميلة من اللواء أحمد فهمي عبد الوهاب بهذه المناسبة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. طبعا أنا برحب بحضراتكم وبشكر الدعوة الكريمة. هتكلم عن نفسي وحقول أنا خدمت في الجيش الثالث الميداني 21 سنة ونص متصلة بدون فاصل. مش يعني اتنقل اروح حتى وارجع الجيش، لا، خرطة واحدة من حرب 73 قبل ما تنصب خيمة المباحثات بتاعت الكيلو 101 لغاية 1195، 21 سنة في الجيش الثالث. مسحت الجيش الثالث من الجنوب براس محمد خشبي شرم الشيخ الى جبل المخشيب جبل سحابة، لان انا جيش ثالث حد بعد كده كان يبقى جيش ثاني. فعشت في سيناء شرقها وغربها وشمالها وجنوبها نايم جوه سيناء 10 سنوات من 21 سنة، 10 سنين جوه سيناء. ولذلك بقول للإخوة اللي بيقول لك ندي سيناء مش عارف لمين ويقعدوا مين نتدي، ما يحسش ما سيناء دي ما يحسش بيها اللي اتردم عليه. اقسم بالله بنفس اللفظ اتردم عليه جوه الملجأ، والملجأ ده لفظ اسمه ملجأ سريع الانشاء. ملجأ سريع الانشاء ده اللي هو بيعملوه عشان ننام فيه، نقيم فيه تحت الارض. كانت التراب بتقوم، تعرفين كلكم السنوية واللي عاشوا في سيناء عارفين ظروف الطموغرافية والجوية بتاعت سيناء. الصبح يبقى الشمس طالعة، الظهر فيه زعبيب، العصر فيه مطر، بالليل الجو يصفى والقمر يطلع. فبقول لحضراتكم الجو السيناوي حاجة غريبة سبحان الله. الأربع فصول بتشوفهم في يوم واحد، الصبح مشمس، الظهر مترب، العصر ممطر، بالليل صافي والقمر طالع. ازاي بتشوف الحاجات دي كلها في؟ ولذلك كنا ساعات قاعدين في الملجأ اللي هو السريع الانشاء ده نايمين فيه، احنا كنا مسمينه وبنديله كده لفظ عند العسكريين يعني اللي خدموا في الجيش فاكرين هذا المصطلح، بيقولوا عليه قفص القرد. قفص القرد ده كنا ساعات بنتحبس فيه، بمعنى كلمه نتحبس، احنا جوه والباب الخشب بتاعه مقفول، يقوم الهوا يجي نلاقي اتردى من الباب بره مش عارفين نطلع، ننادي من الهواية على عسكري عشان يجيب كوريك ويخرجنا من جوه. لا اكذب في هذا الكلام اطلاقا، واللي عاشوا الفتره بتاعتي اللي انا عشتها عارفين هذا الكلام كويس قوي من العسكريين، وهيجوا دلوقتي اذا جاء حد منهم هيقول هذا الكلام. فسينا اللي حس بيها اللي عاش فيها ودفن زمايله طب انا هقول موقف بعد اذن حضراتكم يعني انا كنت وانا ملازم اول حديث الترقي في رتبه سنه 76 كنت لسه عيل عندي 24 سنه 23 سنه 24 سنه ماشي. فكان بروح اودي التعيين انا في نقطه على محور متله بين متله ووادي الحج درب الحج في طريق كده اسمه الوقت المعبد اسمه طريق الحج. فكنت بروح في الارض رمليه وكثبان رمليه ومشاكل فاخد عربيه اقول لك عشان اوصل التعيين للنقطه 173 في اقصى اليسار العربيه تغرز وانا معايا عسكريين فوق العربيه معاهم الشوال شكاره كده فيها الجرايه العيش واذان كده برميلي في التعيين والحاجات دي مش عارف هوصل العساكر زي ده 2 كيلو انزل اشيل مع العساكر لان احنا العدد قليل نشيل اشيل معاهم بقى معاهم العيش او اشيل حاجه لازم اشيل لان هموت العساكر لو ما شلتش فاشيل معاهم عشان نوصل على رجلينا لغايه ما نودي التعيين لاولادنا هما في منهم كان عساكر اكبر مني في السن انا كان في عساكر اللي هم المؤهلات العليا مخلصين واشتغل شويه مدرس وبعدين جه دخل الجيش فجاييني عنده 27 سنه 28 سنه انا عند يعني اكبر مني 3 4 سنين فرايح مسؤوليه بقى انك انت راح تودي التعيين وجايب كده الميه والبتاع اللي هو تعيين اليوم للعساكر فاحنا شفنا ايام انا كان اخويا في ذاك الوقت الله يرحمه مات بعد مني ب 10 دفع مات في مشروع تكتيكي بالرمايه بالذخيره انفجرت بيه الدبابه ما خدناش عثمان دفن في مقابر الشهداء في التلكين اخويا ده كان عايز اقدم في الوقت ده في الكليه الحربيه وانا نايم على شط القناه مش عارفين نفتح المعبر عشان في التيار شديد الهواء فالتيار كل ما يجيبوا البراطيم عشان يركبوه عشان نعدي مش عارفين نعدي واحنا قاعدين متلجين عايزين نعدي بالعربيه وانا جايبين حاجات من السويس عايزين نوديها جوه مش عايز الواد دخل برضه ودخل الحبه قدم ودخل الحبايه ومات وهو ملازم اول صحيح. امي ماتت بعد منه بعشر سنين محصور عليه سيبك بقى من الجيل بتاعنا احنا اللي اندفن وشاف وتعذب والعقيد نور والفريق عبد المنعم رياض مش مات المعديه نمره 6 وهو بيستعد للعبور الله يرحمه قبل في اثناء حرب السنزاف الشهيد ابراهيم عبد التواب مش كده ابراهيم عبد العاطي ده طلع منها سليم ما ماتش انا بتكلم عن المستشهد عشان سينا الشهيد زرد اللي قفل المسغل مش عارفين يقتحموا النقطه القويه دخل بصدره عشان يدخل عساكره وخد الطلقات كلها في صدره وقع ميت الشهيد بقول لك معدته طلعت بره بقى يلم البتاع من بطنه وهو منفجر فناس ناس ماتت قد ايه سيبك بقى من الجيل ده كله وخش على الجيل الاخير بتاع الايام اللي فاتت دي المنسي وشركاء واصدقاء والاخره عشان نحافظ على سينا ما يحسش بسينا دي الا كل واحد عاش فيها وخدم فيها ونام في ترابها. عدنا إليكم من حديث الكاتب والفنان التشكيلي أبو الفتوح البرعسي ومن حديث اللواء أحمد فهمي عبد الوهاب. فاصل ونعود. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي سلاحي في ايديا نهار وليل صاحي ينادي يا صوار عدونا غدار خلي السلاح السلاح صاحي صاحي خلي السلاح صاحي صاحي صاحي لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي سلاحي في ايديا نهار وليل صاحي يا يا زوار عدوي لا غدار خلي السلاح السلاح صاحي صاحي. عدنا إليكم لنستكمل اللقاء مع حصاد الأنشطة. من أمام الميكروفون عزة أبو العز. في ملمح آخر مهم عن مكانة سيناء وأهميتها التاريخية والأمنية، تحدث الشاعر والباحث حاتم عبد الهادي ابن بادية سيناء عن أبجدية سيناء التي تحدث بها المصري القديم، وعن أبناء سيناء من القيادات العسكرية، ومنهم الفريق أول فؤاد ذكري، وهو من كان وراء إغراق المدمرة إيلات، وتحدث عن اللواء ثابت لبيب مدير المخابرات العامة في حرب أكتوبر، وسرد على الحضور حجم المعاناة التي عاشها أبناء سيناء فترة الاحتلال، وعن دور القوات المسلحة العظيم في الدفاع عنها، وتكاتف أهالي سيناء مع جيشهم من أجل تحقيق النصر وتحرير الأرض، كما تحدث عن فترات المعاناة التي عانت منها سيناء وقت الإرهاب، وتحديدا في الفترة من 2011 حتى 2014، وطالب النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بتنظيم رحلات تثقيفية إلى سيناء لمشاهدة معالمها الشهيرة والاستمتاع بمناخها الجميل، خاصة أنه الآن يبنى فيها أكبر ميناء بحري في الشرق الأوسط، كما تحدث عن متحف التراث السيناوي ومتحف العريش للآثار وما يضمه كل منهما من تراث مادي وأثري عظيم، وعرف الحضور بقيمتها التاريخية والعسكرية عبر العصور، كما نوه عن كتابيه في الشعر النبطي في سيناء وكتابه الآخر عن ثقافة البادية. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الشاعر والناقد السيناوي حاتم عبد الهادي. نحيي جماعة عرب الحلقات ومطروح والصف وكل الموجودين، ونقول لهم يا ديرتي يا مرباي وقت الطفولة، يا ديرتي يا مرباي وقت الطفولة، من ساغ لك وجيتك اليوم زوار. حي الله أولاد الجبل والسهولة والمتر يرزم مثل دكت الطار. سلام عليكم. أيضا نحيي المرأة في الموجودين معانا، ونقول لهم مرحبا يا مرحبا، مرحبا يا مرحبا، يا بكرة يا شمالية، صفي قدمك صفيه، صفة الجمحة الطبية، بكرة لقي على هلكي كمنهم يدوك ليا، يا بكرة يلي صباحك زي اللبن في الزبدية. حد كتاب ليس غريبا عني، فأنا عضو من 27 سنة هنا، وعصرت كل رؤساء الاتحاد وأعضائه. عندما نتكلم عن سيناء لن نتكلم عن خصوصية سيناء وبادية وبدو وغير ذلك، وإنما سيناء هي بوابة مصر الشرقية التي دخلت إلى مصر كل الجيوش من خلالها عاد الفرنسيين. سيناء أرض المعارك والبطولات، ما من أسرة مصرية إلا ولها شهيد سالت دماغه على أرض سيناء، كما قال سيادة اللواء اللي بحييه النهاردة على حرارة كلامه، لأنه خدم في ممرات وسيناء بجبالها وبهادها تحمل آلاما كثيرة. يمكن كان المصري القديم تحدث بأبجدية، عرفت بأبجدية سيناء، وهذه الأبجدية هي أقدم الأبجديات في العالم التي تحدثت بها ألسن المصريين والعرب. أقدم أبجدية في التاريخ هي أبجدية سيناء، ولكن لا تدرس إلا في كليات الأداب في اللغات الشرقية فقط، ولا أعرف سببا لذلك. أيضا عندما نتحدث يا ست اللواء عن بطولات الموجودة في سيناء، فإن أبناء سيناء أنفسهم بهم قيادات كبيرة يمكن كثير أيضا لا يعرف منه. سيادة الفريق أول فؤاد زكري قائد القوات البحرية في حرب أكتوبر، هذا الرجل الذي كان وراء إغراق المدمرة إيلات، وهو صاحب إغلاق المضايق. وأيضا هناك من شخصيات سيناء اللواء ثابت لبيب شراب، وهو كان مدير المخابرات العامة أيضا في حرب أكتوبر. أيضا اللواء ابن محمد ثابت شراب أيضا كان مدير المخابرات الحربية، أي أن أبناء سيناء شاركوا مثلما شاركوا أيضا للذي لا يعرف في حفر قناة السويس. لكن البدوي كان يأنف الصخرة ولا يرضى بها، فعندما تم حشد أبناء شمال ووسط وجنوب سيناء ليحفروا في قناة السويس نكسوا لأيام ثم مش لم يجلسوا، رغم أن كانت السطوة والإجبار، لكن البدوي دائما يأنف أن يتحكم به أحد. سيناء يعني إحنا عانينا كثير أيام الاحتلال الغاشم الصهيوني، ورأينا وحكى لنا أجدادنا وآباؤنا عن الأهوال التي تعرضت لها سيناء، ولكن الجيش المصري العظيم الذي استطاع ويستطيع الآن، وهو الآن على الحدود على حدود فلسطين إن شاء الله المنصورة بإذن الله، يحمي حما الأوطان، جيشنا العظيم الذي تكلم عليه سيادة اللواء. نحن نقول هذا الجيش لولا لم تضع الله ما كانتش ضاعت سينا بس، بل كان ضاعت مصر في الفترة السابقة، لأن كانت الحملة صعبة وضرب كل السجون المصرية وضرب السلاح عليها في 2011 على كثير من الأماكن العامة، كان مخطط كبير، ولكن الحمد لله بفضل المولى عز وجل ثم القيادة المسلحة المصرية الواعية استطاع فعلا جيشنا أن يقبض على هؤلاء الذين أرادوا تخريب مصر وأيضا الإرهاب الغاشم. وإنما أنا يريد اتحاد الكتاب خاصة في رحلاته يأخذ أعضاء الاتحاد ويأتوا إلى سيناء ويشوفوا الأماكن الأثرية في سيناء، يشوفوا القلاع التاريخية، يشوفوا أرض الفيروز، يشوفوا البحر والنخيل والصحراء في هذا التناغم الرباني، وليذهبوا أيضا إلى الحدود وليروا التعمير. الآن سيناء دلوقتي بتبني فيها أكبر ميناء بحري في الشرق الأوسط وليس في مصر، وإن شاء الله يشتغل قريب. أيضا في القطار بدأ وتم وضع لي القضبان فعلا، إن شاء الله خلال الشهر اللي موجود ده أو الشهر الجاي يشتغل. ثروات سينا من منجنيز وفحم وكوين وغيره، ثروات كثيرة، اسمنت، بترول موجود. سيناء كانت سلة غذاء مصر، كان كل الفواكه بتيجي من سيناء، وإن شاء الله هذا التعمير ستعود سيناء أقوى مما كانت في زيتونها ونخيلها وبحرها ونوارسها، وأيضا بفرسانها من البدو الذين علموا الحضارة قديما وهم الآن يعانون فعلا، لكنهم واقفون خلف القيادة السياسية. لو تحدثنا عن سيناء التراث يمكن احنا لسه كنا جايين الأسبوع اللي فات كان متحف التراث السيماوي. أول شيء عملوا الإرهاب والقوة الغاشمة، أتوا ضربوا متحف التراث ليوئدوا الهوية الموجودة. التراث السيماوي موجود من أزياء عادات وتقاليد وأزياء وحلي وطب شعبي وشعب نبطي أو بدوي، وكان في تراث مادي موجود كتير تم حرقه ونهبه، لكن الحمد لله بفضل الله استطعنا أن نعيده. يمكن أن أنا أحد أعضاء اللجنة العليا لمتحف التراث السيماوي، وبدأ الحمد لله نشغله من الأسبوع اللي فات. أيضا هناك متحف العريش للقوم الأسرى، وده للأمانة كان من 10 سنين أو 12 سنة، يعني في نهاية عهد فاروق حسني كنا طلبنا منه عودة الأسرى المسروقة من سيناء لدى إسرائيل، وتمت فعلا عودة الأسرى باتفاقية. وطلبت منه شخصيا انه يعمل متحف لهذه الأسرى، واتبنى المتحف بحوالي 100 مليون جنيه مصري امام المحافظة لجدراح سيناء امام مبنى المحافظة موجود، وتم نقل الأسرى سيناء القديمة. سيناء مر بها كثير من الحضارات والممالك، هتلاقي أثر الحضارة الفرعونية، أثر الحضارة البابلية، هتلاقي قناة البيلوزي من قديمة، كان النيل فرع النيل البيلوزي يمر حتى منطقة بالوزة، حتى بالوزة سميت بالوزة عشان بيلوزي من مستوى. لكن سيناء أيضا لمن يعرفها مر بها المتنبي وكتب قصيدته المشهورة: حسن الحضارة مجلوب بتطرية، وفي الحضارة حسن غير مجلوب. عدنا إليكم من حديث الشاعر والناقد السيناوي حاتم عبد الهادي، فاصل ونعود. مصرية من أرض الفيروز، مصرية من أرض الفيروز، عدنا إليكم لنستكمل اللقاء مع حصاد الأنشطة. من أمام الميكروفون عزة أبو العز. تحدث اللواء أركان حرب مراد السعداوي عن تجربته العسكرية في سيناء، وأكد أنها كنز الجمهورية في المستقبل إذا تم استخدامها الاستخدام الأمثل، وتحدث عن ذكرياته مع رفع الشعلة في العريش ورفح عام 82 و900 وألف، لأنه كان من أعضاء فريق الماراثون جرياً من الإسماعيلية إلى العريش. كما تحدث عن ذكرياته وقت أن كلف بالتواجد وتحضير أطقم بدوية تعمل في سيناء قبل استلامها بالسلام، وأكد في ختام كلمته على مكانتها العظيمة في نفس كل مقاتل مصري. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث اللواء أركان حرب مراد السعداوي. بالنسبة لتحرير سيناء، نحن نمر بالذكرى الثانية والأربعين، الذكرى 42 لتحرير سيناء. يعني هذه الذكرى كانت سنة 1982، 24 إذا احنا 42 عام مر على تحرير سيناء. وسيناء طبعا إذا كانت قد حررت عسكريا وميدانيا إن لها لو تحرر من حيث الثروات الموجودة في باطنها. وسيناء هي كنز جمهورية مصر العربية في المستقبل إذا أحسن استغلالنا بها من ثروات كبيرة جدا في سواء في الشمال أو الوسط أو الجنوب. يحضرني في الذكرى 42 لتحرير سيناء إن هو في 25 إبريل سنة 82 قالوا عايزين نستلموا العريش ورفح، فخدوا الفريق بتاع الماراثون ألعاب الكورة منتخب مصر، وأنا كنت من ضمن هذا المنتخب علشان ناخد الشعلة من هنا من الإسماعيلية على ناس خدوها من القاهرة الإسماعيلية وإحنا ناخدوها من الإسماعيلية جريا إلى العريش. طبعا بالتتابع ورانا أوتوبيسات وديناها طبعا في يوم 25 إلى العريش، ووصلنا هناك المغرب، وفي ثاني يوم فريق آخر خدها وداها لرفح. المهم برفع الشعلة في العريش وفي رفح استلمنا أو كان تم التحرير الكامل لسيناء بما فيهم حوالي 12 مستوطنة على خليج العقبة وفي سيناء الجنوبية، وأصبحت في سيناء مصرية كاملة، وتم رفع العلم المصري على الحدود المصرية الإسرائيلية. مش عايز أقول الإسرائيلية لأن هي الشرق أو في الغرب يحدث أربع عربية. على أي حال أنا شخصيا خدمت أكثر من 20 سنة في وحدات الصاعقة، فكان وجودنا هناك وجود مش مستمر، يعني كان وجودنا سواء قبل الحرب 73 أو بعد الحرب 73 كان وجودا لحظيا لمهمة معينة ونرجع، ولكن كانت سيناء حفظناها بالشبر طرقا وملقاتا وأودية وشعابا وجبالا. وأنا من ضمن اللي كلفهم قبل استلام سيناء قبل معاهدة السلام، وأن احنا ناخد سيناء بالسلام كنا مستعدين على أساس الحرب هتستكمل والحرب هتحمي، وأنا كنت مكلف في هذه اللحظة بأن أنا أتواجد وأدفع وأحضر أطقم بدوية تعمل هناك في سيناء كسكان محليين علشان المساعدة في تنفيذ مهام العمليات. ولكن الحمد لله تم استلام سيناء بالسلام، وزي ما قلت في الأول نرجو أن يتم استغلال سيناء لأن احنا تعبنا فيها وهي بوابة مصر الشرقية، ويرجو أن يتم استغلالها من حيث المحاجر ومن حيث الثروة الموجودة فيها. أشكركم ولا أريد الاستطالة وكل عام. عدنا إليكم من حديث اللواء أركان حرب مراد السعداوي، فاصل ونعود. وصباح الحياتي رسيت المراتينا، صباح الحياتي رسيت المراتينا، سعاد حضرنا الزافي كلنا وبوسينا يا سينا يا سينا. عدنا إليكم لنستكمل اللقاء مع حصاد الأنشطة. من أمام الميكروفون عزة أبو العز. تحدث الشيخ محمود مسلم العمراني عن الجنود المجهولين في سيناء، ومنهم من قاتل بالكلمة، أمثال الشاعر عنيز أبو سالم الطرباني والشيخ حسين التيهي الذي ذاق الأمرين من المخابرات الإسرائيلية ولم يفرط في سر، وذكر أن هناك عائلات سيناوية ضحت بأموالها، وهناك العديد ممن ساعدوا الجيش المصري أثناء حرب الاستنزاف، ودلوا القوات المسلحة إلى الذهاب لإيلات، وذكر الدور البطولي العظيم للسيناويات أثناء الحرب، كما ذكر دور الأدب والشعر في التعبير عن الوجدان السيناوي. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الشيخ محمود مسلم العمراني. طالما إن احنا بنتكلم عن سينا، هناك هنود مجهولون في سيناء، وهم بصراحة مش مجهولين، ولكنهم علامات فارقة على الطريق، ضحوا بأشياء كثيرة جدا. منهم، مش عايز أصل الكلام سريعا، منهم من قاتل بالكلمة، نعم، وكان منهم الشاعر المرحوم عنيز أبو سالم الطرباني، جدا من سينا، نعم. عنيز أبو سالم الطرباني له قصائد بدوية في ذم اليهود، وهو كان تحت إمرة اليهود، و الإشادة بهذه الأرض الطيبة وهذا التراب، وأيضا ده مجرد أمثلة، وأيضا سلمي سلامة دخايلة الجبري يا منصور عليه رحمة الله، هذا الرجل سليمان الزيت، وسليمان الزيت وجاي عليه، والله يرحمه بقاله ست شهور متوفي الشيخ سليمان، الشيخ حسين الديهي، حسين الديهي من التيهة، هذا الرجل ذاق الأمرين من المخابرات الإسرائيلية، ولم يشوف ولم يفرط في سر من أسرار هذه الأرض، فهو لا بالكلمة. وآخرهم كان رجل وكان موجود معانا ووصل هنا ونعرفه وكلكم تعرفوه، وهو حمدان أبو محمد، حمدان الضرابيل. هذا الرجل عاش هناك في منطقة سن في جنوب سيناء، وأيضا هناك عائلات بأموالهم ضحوا وأمدوا الجيش بالمعلومات وأمدوهم بالأموال، زي عائلة الجماعان اللي هم موجودين في رفح الآن انت عارفه، وزي أولاد أبو رياش اللي موجودين في الشيخ زويه، وكانت إسرائيل حاولت أن تبندهم ولكنهم أبوا، والشيخ سالم، ومنهم أولاد الهرش، والدكتورة سلوى يعني اللي عايز يرجع هي مرجع في الأشياء هذه، لأنه جدها أبو أبوها والحج سالم وهؤلاء الناس، الشيخ سولة وخلالة، وهناك الكثير والكثير، وهناك من ضحوا بأموالهم وبكل شيء، وهناك يعني مش هنقول أسرار، هناك ناس كثير جدا ساعدوا الجيش المصري أثناء حرب الاستنزاف قبل حرب 73، أثناء حرب الاستنزاف، ودلوا قواتنا المسلحة المصرية إزاي أنهم يوصلوا إلى إيلات بطريق غير بطريق غير مباشر، دي يعني مداخلة بسيطة، وعندي أشياء كثيرة جدا، ومنهم أيضا الحوامدة، منهم الشيخ صالح الفريعي، الذي أخذ نجمة سيناء، وهناك عندي يعني كثير جدا من هؤلاء الناس الذين يجب، طالما نتحدث عن سيناء نتحدث عن ثرواتها ونتحدث عن كذا وكذا، نتحدث أيضا عن نسائها وعن رجالها، ولو تحدثت معكم عن نسائها وعن رجالها، أنا أعرف بطولات كثيرة جدا، وأعرف الأخ اللي يقول أنا كنت في الجيش الثالث الميداني، إزاي أنهم كانت النساء بتجر هذه في كتيبة في الآخر، بتجر هذه النخلة اللي موجودة، ويقطعوا النخلة ويأكلوا الناس الجمار اللي في داخل النخلة، أشياء كثيرة جدا قلنا أن احنا ننوه إليها، لأن هي طبعا أمانة للتاريخ. وشكرا. عدنا إليكم من حديث الشيخ محمود مسلم العمراني، فاصل ونعود. Thank you. سمعاني سمعاني أبويا وصاني يا دنيا سمعاني سمعاني أبويا وصاني ما خلي جنسنا يخش أوطان أي والله ما خلي جنسنا يخش أوطان الأرض دي أرضي أحميها أنا وولدي الأرض دي أرضي أحميها أنا وولدي أفديها بالأرواح وتعيش يا بلدي أي والله أفديها بالأرواح وتعيش يا بلدي يا دنيا سمعاني سمعاني أبويا وصاني يا دنيا سمعاني سمعاني أبويا وصاني ما خلي جنسنا في خش أوطاني عدنا إليكم والفقرة الأخيرة من ندوة شعبة أدب البادية والتراث الشعبي تحتفل بعيد تحرير سيناء. وتحدثت الشاعرة أحلام أبو نوارة عن دور المرأة السيناوية في المقاومة ومساعدة الجنود وذكرت بعض النماذج المشرفة منهن، كما تحدثت عن فنون المرأة وأناملها الذهبية في صناعة الحرف التقليدية السينوية. بدأ الفاصل الموسيقي وآلة المقرونة الذي قدمه الفنان العازف سعيد الفرجاني من بادية الفيوم، حيث قدم معزوفة موسيقية نالت إعجاب الحضور. وبدأ الشاعر والمطرب منصور العميري ابن بادية الحويطات بالصحراء الشرقية وسيناء مشاركته بالشعر الغنائي الوطني، حيث تغنى بالوطن وبسيناء وبالقوات المسلحة، وأمتع الحضور بما قدمه من غناء. وقدم الشاعر والمطرب مفتاح بولقرع قصيدة شعرية وطنية مهداة لسيناء والجيش والشعب والشرطة. ثم قدم المطرب رمضان الفرجاني أغنية على أنغام آلة المقرونة الشهيرة. وقدم المطرب سالم منصور نموذجاً لفن الدحية السيناوية وردد معه الحضور. كما شارك مجموعة من شعراء الفصحى والعامية من أعضاء النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بمجموعة من أشعارهم الوطنية، ومنهم الشاعر أسامة عيد، ومن جنوب مصر الفنان والشاعر محمد العطواني مؤسس فرقة الكفافة الأسواني الذي أسعد الحضور بتقديم نماذج من فن النميم الأسواني، وقدم أغنية لسيناء الحبيبة، ثم توالت الكلمات والقصائد. والآن نستمع إلى بعض المقاطع الموسيقية والأشعار. زلزلي نعم بنقرا في التنزيل جيشنا قد معجزه وحقق مستحيل لما ولادك مصر حبوا يردوا الجميل بعد سنين عشناها في جو شكله ذليل وكانوا عايشين يحلموا ترجع كرامه النيل كانوا فاكريننا خلاص سلمنا للتهويل لكن ده كان جوانا حبك عزيز وجميل عشنا ليوم نستنى فجر ونسيم وعليل رجينا الأرض رجة خلينا الكون يميل أدي الولاد عملوها ضربوكي يا إسرائيل والله أكبر نهتف قرآن معاه إنجيل كان الغاز اللي يحرق نزلوا الجنود بالليل بكل براعة أفلوه بكل براعة أفلوه ده شيء ما كانش قليل وأدي رجال بيضحوا بالفعل مش بالقول وعدوا خلف العدو وحطوا ألف فتيل في حرب الاستنزاف خلوه يدوق الويل وفي عز الظهر عدوا والشمس ليهم دليل ازاي اتفردت كباري والرمل نازل سيل وادي برليف دوسناه تحت الجزمة قتيل، وادي عساف جبناه أسير في إيدينا هزيل، ولادنا كانوا أسود لو جندي منهم عليل، أنك أنه طوفان صايم لرب جليل، بطلقة واحدة في إيده وصيحة يقتل الجيل. شوفوا عيون موسى موقع يهد الحيل، ولما جيشنا دخل كأنه طير أبابيل، اللعنة القائد هدومه في عينينا شاف الويل، بقى يجري زي الفار مزعور مقطوع الديل، وأخونا عبد العاطي يصطاد طبور وطويل، دي الدبابات بتولع وملايكة مع جبريل، فرحانة باللي حصل والدعم جاي تنزيل، وجنودنا عارفة السكة حلفين يخش الخليل، لولا الأوامر صدرت ومفيش قصادنا بديل، وأهل سينا بتكبر بتلعن أم ورشيل، وجيشنا قال كلمته دم الشهيد مواويل، يطرح في أرضك أمل وعلمنا يبقى نخيل، دقنا ثمار زرعته رويها ماء النيل، وجيشنا شاف فرحته بشعب عربي أصيل، والنصر جد بشرى من شيخنا بالتفصيل، وجلدة مقير صوتت وطلبة موت ورحيل، ومن الزهول جالها هوس ملهوش مثيل، ازاي تشوف العرب في الفرح والتهليل، وفي القاهرة زغاريت وجيشها كله عويل. عيد تحريرك يا سينا فيه فرحنا وغنينا، عيد تحريرك يا سينا فيه فرحنا وغنينا، وكل الدول العربية كل الدول العربية فيه اليوم تغنينا، ديم اليوم تهنينا، وعيد تحريرك يا سينا فيها فرحنا وغنينا، عيد تحريرك يا سينا فيها فرحنا وغنينا، وكل الدول العربية وكل الدول العربية بيه اليوم تهنينا، بيه اليوم تهنينا، فيها فرحنا وغنينا، كل الدول العربية بيه اليوم تهنينا، عيد تحريرك يا بلادي، عيد تحريرك يا بلادي هو أجمل الأعياد، عيد تحريرك يا بلادي هو أجمل الأعادي، فيها زمن الأعادي فيها زمن الأعادي، ودم الشباب ضحينا ودم الشهداء ضحينا، وعيد تحريرك يا سينا فيه فرحنا وغنينا، عيد تحريرك يا سينا فيه فرحنا وغنينا، وكل الدول العربية كل الدول العربية فيه اليوم تهنينا، فيه اليوم تهنينا، أي مظبوط. خمسة وعشرين من ابريل يوم ننساه مستحيل، خمسة وعشرين من ابريل يوم ننساه مستحيل، في هزمنا اسرائيل خبنا سينا من اسرائيل، ودم شبابنا ضحينا دم الشهداء ضحينا، وعيد تحريرك يا سينا فيه فرحنا وغنينا، عيد تحريرك يا سينا فيه فرحنا وغنينا، وكل الدول العربية كل الدول العربية فيه اليوم تهنينا، وعيد تحريرك يا سينا. شكرا. بعد هذا العرض المتنوع والرؤى الوطنية المدهشة من تلك الكوكبة المميزة من المقاتلين البواسل والأدباء والشعراء والفنانين من أبناء البوادي المصرية، ندرك بما لا يدع مجالا للشك أن الحفاظ على تراب الأوطان لا بد له من ثمن يدفع وتضحيات تقدم. وقد قدم أبناء الشعب المصري بكل طوائفه وفئاته العديد من التضحيات المذهلة من أجل تحرير سيناء والحفاظ على كامل السيادة الوطنية على كل أراضيها. ومن هنا من صوت مصر الأدبي من إذاعة الأدب العربي نقول: كان وما زال وسيظل أبناء البوادي المصرية من أهم ركائز الدفاع عن تراب الوطن، خاصة أبناء بادية سيناء الحبيبة. قبل هذا الموعد في تمام الثانية ظهرا من كل سبت يتجدد اللقاء مع المعلومة، الخبر، الحدث. من خلال ندواتنا المتنوعة مع حصاد الأنشطة، مع تحيات سمر محمد ومحمد الكاب من الهندسة الإذاعية، ومن أمام الميكروفون عزة أبو العز. كنتم مع برنامج حصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي، إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع.